ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤسر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤسر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، من أسماء الله الحسنى اسم الديان، والديان المجازي، ويوم الدين يوم الجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم ويحاسب ويعاقب، ففي اللحظة التي يوقن فيها الإنسان أن أعماله كلها مسجلة عند الله عز وجل، وأن الله سيحاسبه وفق موازين دقيقة جدا وسوف يعاقبه، لا بد من أن يستقيم على أمره. الله عز وجل يقول: الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه آية ذات أبعاد دقيقة جدا. علة خلق السماوات والأرض أن نعرفها لتعلموا. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض طريق إلى معرفة الله، بل إن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. هذه اللام لام التعليل. هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. هذا الكون يشف عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته الفضلة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحقيقة أسماء الله الحسنى كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء الأسماء شيء، وعدها شيء آخر، لقد أحصاهم وعدهم عدا. لذلك اختار الله من بين أسمائه الحسنى اسمين فقط، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان الاسمان وحدهما يكفيان كي تستقيم على أمر الله، أي أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك. ولو وضحنا هذه الحقيقة بمثل: إنسان في المجتمع المدني يركب مركبته، وقد وقف على إشارة المرور الحمراء، وأمام هذه الإشارة شرطي يراقب، وشرطي على دراجة نارية يلاحق، وضابط في المرور في مركبة أيضا يشرف، وأنت مواطن من المواطنين لا تمتاز عن غيرهم بأية ميزة، لا يعقل أن تتجاوز الإشارة، بل مستحيل أن تتجاوزها، لأنك موقن أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك من خلال حجز المركبة وسحب الإجازة. ما دمت موقناً أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. وصدقوا أيها الإخوة، في اللحظة التي توقن بها أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه، وحينما تعلم أن الله يعلم، حينما تعلم أن الله يعلم لن تعصي أمره. لا يعصي أمر الله إلا من فقد عقله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه في طرقات المدينة فإذا بمجنون، فسأل سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. لذلك ما كل ذكي بعاقل، ينبغي أن نفرق بين الذكي والعاقل. قد تملك أعلى اختصاص في العالم، وقد تكون متبحراً في هذا الاختصاص، بل قد تكون متفوقاً فيه، ومع ذلك قد لا يكون صاحب هذا الاختصاص عاقلاً، قد يكون ذكياً وليس عاقلاً، لأن الذكاء متعلق بالجزئيات، في اختصاصات نادرة، في فيزياء نووية، في فيزياء أحياناً حركية، علم الحركة فيزياء، في كيمياء عضوية، ففي اختصاصات نادرة، في بعلم الفلك اختصاصات نادرة، فمن تبحر بهذه العلوم وتفوق بها فهو ذكي جداً. أما إن لم يعرف ربه، إن لم يعرف سر وجوده، إن لم يعرف غاية وجوده، إن لم يجب عن هذه الأسئلة: من أين؟ من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ لا يعد عاقلاً. فلذلك هناك أمية عند كبار العلماء، كيف؟ قد يكون هذا العالم باختصاصه متفوقاً، قد يكون هذا العالم باختصاصه متفوقاً، ولكن لأنه غفل عن الحقائق الكبرى التي ينبغي أن يعرفها فهو ليس بعاقل. إذاً نقول: ما كل ذكي بعاقل. وكما أن الطبيب قد يكون أمياً في شؤون الدين، قد يكون عالم الدين أمياً في شؤون الطب. إذاً لا بد من علم يعد فرضاً عينياً على كل مسلم، لا بد من علم يجب أن يعلم بالضرورة. يعني هذا المظلي قد يجهل شكل المظلة ولا شيء عليه، يا ترى بيضوي مربع مستطيل على شكل شريط، وقد يجهل نوع قماشها، وقد يجهل نوع قماشها، وقد يجهل عدد الحبال، وقد يجهل عدد الحبال، وقد يجهل نوع الخيوط، قد يجهل معلومات كثيرة جداً، ولا تسريب عليه. أما إذا جهل فطريقة فتح المظلة نزل ميتاً. فهذا المظلي له أن يجهل، لكن ليس له أن يجهل طريقة فتح المظلة. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هناك علماً يجب أن يعلم بالضرورة. أحياناً يركب الإنسان مركبته، يتألق على لوحة البيانات ضوء أحمر، إذا فهم هذا التألق تزيينياً احترق المحرك وتعطلت الرحلة وكلفه إصلاح مركبته مبلغاً فلكياً. أما إذا فهم هذا التألق تألقاً تحذيرياً فأوقف المركبة وأضاف الزيت فسلم المحرك وتابع الرحلة. إذاً الجهل قاتل، ومن الجهل ما قتل. هناك معلومات يمكن أن تستغني عنها، يحتاجها أولو الاختصاص. كيف أن في الدين هناك دعوة إلى الله تعد فرضاً عينياً، وهناك دعوة تعد فرضاً كفائياً؟ التبحر والتعمق والتفرغ فرض كفائي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أما أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف فهذا فرض عيني، لقوله تعالى الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله يعلم، أن تعلم أن الله يعلم. وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. لذلك في أعلى درجات الإيمان أن تعبده كأنه يراك، أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لاحظوا أيها الإخوة، إذا كنت في حضرة إنسان من أقاربك محترم له مكانة، تنضبط في حركاتك وسكناتك وفي ارتداء ثيابك وفي نطقك وفي اختيار كلماتك. أنت حينما تعلم أن الله يعلم قطعت مرحلة واسعة جدا في معرفة الله. لا شك أيها الإخوة أن معرفة أسماء الله الحسنى جزء من العقيدة، بل هي صلب العقيدة. ذلك لأن الشيطان في ظاهر الآيات قال ربي فبعزتك، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار. كأن الشيطان بهذه الآيات آمن بالله خالقا، وآمن به ربا، وآمن به عزيزا، وآمن باليوم الآخر. ولكن لأنه ما عرف أسماءه الحسنى ولا صفاته الفضلى، ما عرفه إذن ما عبده. لذلك يوم القيامة الآية الكريمة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. العظيم مركز الثقل بالآية، لأن أي إنسان يؤمن بالله، وقلما يكفر أحد بالله، حتى الذين يعبدون الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالإيمان بالله إيماناً بدائياً فطرياً عند كل الناس، لكنك إن لم تؤمن بالله العظيم كيف أن الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. التركيز على كلمة كثير، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. المنافق يذكر الله لكنه يذكره قليلاً. إذا حينما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، المطلوب الذكر الكثير. والإيمان بالله المطلوب به أن تؤمن بالله العظيم. بالمناسبة أيها الإخوة، الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا ينجي صاحبه، والإيمان باليوم الآخر الذي لا يمنعك من أن تؤذي مخلوقاً لا قيمة له إطلاقاً. كأن دائرة كبيرة جداً، كل من آمن بوجود الله ضمن الدائرة. حتى الإنسان المتفلت يخفف من تفلته في رمضان، معنى ذلك هو على شيء من الإيمان. فأي إنسان أقر بوجود الله فهو مؤمن بهذا المعنى الواسع. لكن الذي حمله إيمانه على طاعة الله دخل في دائرة ضمن دائرة. الدائرة الأولى: كل من أقر بوجود الله مؤمن. الدائرة الثانية: كل من حمله إيمانه على طاعته فهو مؤمن ناج، فهو مؤمن ناج. لكن هذه الدائرة في مركزها الأنبياء والمرسلون المعصومون. والذي لا يؤمن بوجود الله أصلاً خارج هذه الدائرة، صار في دائرة. كل من أقر بوجوده داخل هذه الدائرة، وفي دائرة وسط هذه الدائرة، كل من حمله إيمانه على طاعة الله دخل في الدائرة الثانية، وفي مركز هذه الدائرة الأنبياء والمرسلون. فلذلك الله الذي رفع سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا. لذلك أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، وما لم يلبي هذه الحاجة العليا سقط من مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. قال تعالى: أموات غير أحياء. قال تعالى: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقالا. قال تعالى: كأنهم خشب مسندة. فالإنسان حينما يتخلى عن طلب العلم، حينما لا يعرف سر وجوده وغاية وجوده، هبط عن مستوى إنسانيته. وفي الإنسان كما تعلمون حاجات عليا وحاجات دنيا، نحن وبقية المخلوقات في الحاجات الدنيا سواء، لكن الإنسان ميزه الله بهذه الحاجة العليا. لذلك قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ لا، الترتيب بالآية ترتيب رتبي، يعني لا جدوى ولا معنى من وجود الإنسان من دون منهج يسير عليه، لا جدوى لحياته. إذن لتعلموا أن الله يعلم، أنت حينما تعلم أن علم الله يطولك، هو ديان يقيم عليك الحجة والبرهان. الحاكم العادل يحاكم المذنب محاكمة أصولية، ويدينه بأخطاء ثابتة، فحينما يحكم عليه بعقاب أليم هذا العقاب مبرر. بطولة الحاكم أن يقدم له الدليل على أنه مذنب، هذا شيء، والقمع شيء آخر. فلذلك الله عز وجل ديان، يعني يقيم على العبد المذنب الحجة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما توقن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. فإذا عرفت اسم الديان، إن الله كان عليكم رقيبا. والله لو أبلغ إنسان أن خطه الهاتفي مراقب لحاسب نفسه حسابا غير معقول في أثناء حديثه على الهاتف. لو أبلغ الإنسان أن حركته مراقبة لتحاشى أن يسير على رصيف فيه سفارة، على الرصيف الثاني احتياط. أنت حينما يراقبك إنسان تنضبط أشد الانضباط، فكيف إذا كان الواحد الديان يراقبك؟ ما من معصية يقترفها الإنسان إلا بسبب ضعف مراقبته لله. الله مع الإنسان، لذلك قال تعالى: وهو معكم. قال علماء التفسير: هو معكم بعلمه. لكن معي لطيفة، لو واحد رافقك تخرج من جلدك، رافقك لمدة طويلة كثير، دعني وشأني، لكن الله سبحانه وتعالى معنا بلطف، معك في بيتك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. والله أيها الإخوة، ما من حال يسمو بالمؤمن كحال المراقبة. ديان يعني يعلم، ديان الحجة يقيمها عليك، ديان سيحاسب لما فعلت كذا، ديان سيعاقب. ثلاث كلمات لو تحققنا منها لما خرج أحد منا عن منهج الله. الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من أسمائه اسم العليم والقدير، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك. مواطن عادي، الشرطي واقف، الإشارة حمراء، شرطي على دراجة نارية، ضابط في سيارة، مستحيل أن تخالف. لكن متى تخالف؟ تخالف إذا صرت الساعة الثالثة ليلا، شرطي ما في، إذا علم واضع القانون لا يطولك. أو تخالف إذا كنت أقوى من واضع القانون، قدرته لا تطولك. كلام دقيق. إذا أيقنت أن علم واضع القانون يطولك وأن قدرته تطولك لن تعصيه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيعقل؟ لا يمكن أن يجتمع إيمان بالله مع توهم العبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني جامعة كلفت مليارات المبالغ الطائلة وما فيها امتحان؟ مستحيل. كل هذه النفقات وهذه العناية والتدريس والمخابر والمحاضرات والنفقات الباهظة بلا حساب بلا امتحان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا يمكن أن يرتاح الإنسان لفكرة العبثية ولا للحظة. وقد بينت لكم من قبل أن أحد كبار العلماء يرى أن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي، لأنه لا يعقل ولا يقبل أن يخلق هذا الكون بهذه الدقة وهذه العظمة من دون يوم تسوى فيه الحسابات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ شيء آخر، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ معقول قوي وضعيف وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الحياة، غني وفقير، ظالم ومظلوم، مستغل ومستغل، قاهر ومقهور، هذا الذي يجري في الأرض؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. لذلك أعظم شيء يعزي المؤمن أن الله سيحاسب الخلائق يوم الدين. أنت في الفاتحة تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يحاسب ويعاقب. الديان هو الذي خضعت له الخلائق، خضوع إقرار وخضوع قوة. أيام إنسان قوي لكن ما معه حجة، هذا قمعي، وأيام معه حجة وضعيف، الحجة معه لكنه ضعيف، لا يستطيع أن يأخذ الحق من القوي إلى الضعيف. لذلك ربنا عز وجل قوي والحجة قائمة على عباده، قل فلله الحجة البالغة. نعم، الله عز وجل ديان، خضع الخلائق لحسابه الدقيق وخضعوا لقدرته. لذلك أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل. بهذه البساطة فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفيت. آية واحدة اكتفى بها. فالنبي تأثر قال فقه الرجل، وفقه في اللغة لا تعني أنه عرف الحكم، تلك فقهة، أما فقه أصبح فقيها، يعني آية واحدة تكفي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فقال فقه الرجل. وفي رواية ثانية أن أعرابيا آخر قال يا رسول الله عظني وأوجس، فتلا عليه هذه المقولة قل آمنت بالله ثم استقم. لما قال ثم استقم قال أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء، إن أردت أخف من ذلك استعد للبلاء، لأن الله سبحانه وتعالى عدل ورحيم في آن واحد. شيء آخر، إن كيدي متين. الكيد المتين، المتانة صفة توصف بها الأشياء التي تقاوم قوى الشد، الحبل متين. وأمتن شيء بحياتنا الفولاذ المطفور، المصاعد والتلفريك والجسور كلها مربوطة بحبال من فولاذ مطفور، فأمتن شيء. قال تعالى إن كيدي متين، يعني هذا العاصي المتفلت مربوط بطريقة لا يمكن أن يتفلت من عقاب الله. فالآية الكريمة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أي لا يحسبن الذين كفروا أنه يمكن أن يتفلتوا من عقاب الله. فالخلق كلهم في قبضة الله عز وجل، لكن الحبل مرخى، بأية لحظة يشد الحبل. اللي هدم 70,000 بيت بغزة بثانية فقد الوعي والحركة ولا يزال كما هو من سنتين. الإنسان في قبضة الله بثانية ينتهي كل شيء. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبة حتى ترضى. إذن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي أنهم تفلتوا من عقاب الله أو أنهم فعلوا شيئا ما أراده الله. والإنسان يخضع كما تعلمون أو يحب الكمال والجمال والنوال، يحب الكمال المطلق ويحب الجمال ويحب العطاء، وهي مجتمعة في ذات الله عز وجل. هو كامل، ذات كاملة، ومحسن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بقدر ما هو عظيم تجله، بقدر ما هو كريم تحبه، والحمد لله رب العالمين.